قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته رأى قريبه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد وحماها عن غيره أحبت أم كرهت، فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها عضلها فلا يزوجها إلا من يختاره هو، وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئا من ميراث قريبه أو من صداقها. وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها، فنهى الله سبحانه تعالى المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها، الأول كما هو مفهوم قوله تعالى كرها، وإذا أتينا بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل. ثم قال تعالى وعاشرهن بالمعروف. هذه الآية كما بين المصنف رحمه الله تعالى وكما هو معلوم قبل ذلك قد بدأها الله تبارك وتعالى بهذا النداء العظيم، وهو النداء بصفة الإيمان بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. وإذا سمع المسلم مثل هذا النداء العظيم فعليه أن يرعيه سمعه، لأنه إما دعوة إلى فضيلة وإما تحذير من رذيلة. فإذا سمعت هذا النداء العظيم أخي المسلم الكريم، وهو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها الناس، ولكن الخطاب بيا أيها الذين آمنوا كثيرا ما يخاطب به المؤمنون، ولذلك أكثر ما نزلت هذه الآيات التي تبدأ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، إنما نزلت في المدينة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما نزل من الآيات المكية التي فيها مثل هذا النداء فإنما خوطب الناس بقوله تعالى: يا أيها الناس، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إلى آخر الآيات. فالله عز وجل قد خاطب المؤمنين بهذا النداء العظيم: يا أيها الذين آمنوا. فعلى المسلم إذا سمع مثل هذا الخطاب أن يصغي بكافة حواسه وأن يجتهد في الاستماع والتطبيق، لأنه كما قلت إما دعوة إلى فضيلة يحثك الله تبارك وتعالى عليها ويرغبك فيها، وإما تحذير من رذيلة يجب أن تنأ بنفسك عنها. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. جاءت آثار كثيرة في أسباب نزول هذه الآية أشار إليها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى إشارة، ومنها أن العرب كانوا في الجاهلية إذا مات الزوج كانت المرأة تعتبر من سقط المتاع، بل تعتبر من الإرث، وليته من الإرث الذي يورث بالعدل، وإنما يعتبر من الإرث الذي يورث بطريقة المسابقة. فكان أقارب الزوج يتسابقون على هذه المرأة المتوفى عنها زوجها، فأيهم سبق إليها رأوا أنه أحق بأخذها والاستيلاء عليها يتحكم فيها كيف شاء، فإن أحبها تزوجها وإن لم يحبها ضايقها وضارها حتى تفتدي منه أو يبقيها تحت يعني وطأته وتحت تصرفه كالجارية المملوكة وكالأمة. فلذلك حذر الله تبارك وتعالى من هذا العمل، وهذا دليل عظيم على رفعة الإسلام من شأن المرأة وإعطائها حقوقها، خلافا لما ينعق به الناعقون ويتشدق به المتشدقون من المنادين بحقوق المرأة أو بحقوق الإنسان، وهم أبعد ما يكون عن القيام بحقوق الإنسان، بل إنهم أول من يهدر حقوق الإنسان. إن هؤلاء يريدون من المرأة أن تكون مبتذلة، أن تكون مبذولة لكل ساخط، وهذه ليست حرية كما يدعون، بل هذه هي عين العبودية، حيث تصبح المرأة كسقط المتاع الذي يتمتع به أو يتمتع به من شاء كيف شاء حيث شاء. فالإسلام الذي كفل للمجتمع كله كافة حقوقه رجالا ونساء هو الذي أبطل هذه العادة الجاهلية التي كان قد تعارف عليها العرب يوم أن كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، قبل أن يأتيهم الله تبارك وتعالى بنور الإسلام وشريعة الله الغراء التي أنقذهم الله تبارك وتعالى بها من الظلمات إلى النور، وأخرجهم بها من الجهالات والضلالات إلى نور الإسلام وعدله وتكريمه. فمن تكريمه للمرأة المسلمة وكفالة حقوقها أنه ألغى هذه العادة الجاهلية، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يعني ليس لك إجبارها على أن تتزوج منك بعد زوجها أو تستولي عليها فتتصرف بها حيث تشاء، بل هي حرة طليقة تتزوج من شاءت ممن يتوفر فيه أو تتوفر فيه الأهلية لزواجها، وليس لأحد إجبارها، حتى والدها وولي أمرها ليس له أن يجبرها على الزواج من أحد، ناهيك عن أن يسلط عليها أحد من أقارب زوجها كما كان الحال عليه إبان الجاهلية. ولذلك قال: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ليست من سقط المتاع حتى ترثه، ليست مالا يورث، بل هي إنسان مسلم مكرم معزز له من الحقوق مثل ما عليه، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. فأبطل هذه العادة، حتى إنه كان أحدهم أو ابن الزوج ربما تزوج من زوجة أبيه لأنه أحق بها، هذه عادات كانت موجودة في الجاهلية الجهلاء، فأبطلها الله تبارك وتعالى وحذر منها وأخبر أنها من عادات الجاهلية. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وهذه الجملة محمولة على أمرين، أحدهما أنها خطاب لورثة الزوج بأنه ليس لك أنت يا قريب الزوج أن تضار هذه المرأة لتفتدي منك ولتراضيك حتى تسمح لها بالزواج. والأمر الثاني، يعني الأمر الأول يكون الخطاب لورثة الأزواج، لورثة الأزواج، وهي أن يقال لهم إنه ليس لكم على هذه المرأة سلطان حتى تعضلوها لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إن كنتم قد آتيتموهن شيئا، فليس له أن يضارها أبدا بأي شكل من أشكال الإضرار إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ففي هذه الحال يمكن أن تضار لتفتدي حتى تذهب أو حتى يترك لها الأمر. وقد يكون الخطاب للزوج، قد يكون الخطاب للزوج الذي عنده امرأة يكرهها ولا يرغب أن يستمر في عشرتها، فليس له أن يضارها ولا أن يضايقها من أجل أن يحصل على المهر الذي أعطاها. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني ليس لكم أن تضاروها وأن تضايقوها وأن تؤذوها لقصد أن تسترجعوا ما آتيتموهن من مال، وإنما عليكم الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان. يعني ليس أمامكم إلا هذا، إما أن تمسكوهن بمعروف وإما أن تسرحوهن بإحسان. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، سواء أكانت تلك الفاحشة فاحشة الزنا كما ذكره كثير من أهل العلم، أو كان ذلك فحش القول وبذاءة اللسان وإساءة العشرة الزوجية، فهذا يبرر لك أن تلجئها إلى أن تفتدي منك إن أردت ذلك، وإن استعففت فهو خير لك، وإن سرحتها بإحسان فهو أولى وأكمل. ولكن لو أنك تمسكت بحقك إذا كانت المضارة منها بأن أساءت العشرة أو ارتكبت ما يوجب ذلك من مخالفة أمرك وعصيانك والتنكر لجميلك وإيذاؤك بأي شكل من أشكال الأذى، أو أتت بفاحشة الزنا أو ما يقاربه والعياذ بالله من الفواحش، ففي هذه الحال لك أن تضارها لتفتدي منك بشيء من المال، ولكن ليست مضارة تخرج عن العرف والعادة، يعني ليس لك أن تؤذيها بما يتجاوز العرف والعادة. يعني مثلا تمسكها تقول أنا لا أريدك، ولكن بما أنك ارتكبت كذا وكذا، وبما أنك أسأت العشرة الزوجية، وبما أنك ارتكبت كذا وكذا، فإذا عليك أن تفتدي، أن تفتدي نفسك بشيء من المال حتى أطلقك. هكذا يمكن أن تقول لها، ولكن الأولى والأفضل أنك تسرحها وتتركها، والله تبارك وتعالى يعوضك عنها وعن مالها خيرا. وعاشروهن بالمعروف، يعني هذا هو المقصود بموضوع نزول الآية أو سبب نزول الآية. أولا إبطال لما عليه عادة الجاهلية من كونهم يرثون النساء كما يورث سقط المتاع فيتسابقون عليها، فأيهم يرمي عليها رداءه إذا رأى أنه سيسبق عليها يقذف بثوبه أو ردائه أو شيء من قماشه، فإن وقع عليها فهو أحق بها. فهذه عادة جاهلية أبطلها الله تبارك وتعالى، وجعل للمرأة حق اختيار الزوج بعد وفاة زوجها إذا انقضت العدة، ولا دخل لقريب الزوج بشأنها ولا شأن له فيها. وأيضا ليس له حق العضل، لا هو يعني قريب الزوج وكذلك الزوج الذي يعني هي في عصمته، ليس له أن يعضلها لقصد الاستيلاء على مالها أو لقصد استرداد المهر منها أو نحو ذلك، فإن ذلك من عادات الجاهلية. وإنما الواجب عليه أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان، وإلا في حالتين: في حالة أنها ارتكبت فاحشة الزنا عافانا الله وإياكم من ذلك، أو أنها أساءت عشرته، فله الحق أن يضايقها حتى تفتدي منه في حدود المعقول وفي حدود العرف. وإن ترك كان أفضل. نعم. ثم قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما. فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. ثم قوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا. وعاشروهن بالمعروف، كما ذكر المصنف رحمه الله من تفسير العشرة بأنها شاملة لكل ما تحتها من معان عظيمة. فالواجب على الزوج أن يعامل زوجته بالحسنى من الملاطفة وحسن الكلام وجميل القول وعدم السب والشتم والإكرام والكسوة والنفقة والعدل بين الزوجات إن كان عنده زوجات، والاجتهاد فيما يقربه إلى الله بذلك. كما يجب عليها هي أيضا أن تقوم بحقوق الزوج، وأن تعامله المعاملة الحسنة، وأن تؤدي له جميع حقوقه، وأن لا تفرط في شيء منها، وأن لا تخرج بغير إذنه، وأن لا تسيء عشرته بأي شكل من أشكال الإساءة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أسوة حسنة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان صلى الله عليه وسلم يسامر نساءه، وكان يجمعهن في بعض الليالي، يعني يسامرهن ويتعشون معا، ثم بعد ذلك ينصرف إلى التي هو عندها. وكان عليه الصلاة والسلام يمازحهن ويداعبهن. تقول عائشة رضي الله عنها: سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقني، فلما حملت اللحم سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني. يعني عندما سمنت وعندما يعني زاد وزنها سبقها عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك. فقال: هذه بتلك. وهذا دليل على حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لزوجاته، فإنه كان خير من يعاشر وخير من يؤدي الحقوق ويقوم بها عليه الصلاة والسلام. ونهى عليه الصلاة والسلام أن يفرك مؤمن مؤمنة، فإنه إن كره منها خلقا رضي منها خلقا أخرى. يعني ليس له أن يبغضها، وليس له أن يكسرها، وليس له أن يؤذيها. فلعله إن كره خلقا من جانب أن يرضى منها خلقا أخرى، فإنها خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن صبرت صبرت على اعوجاج، وكسرها طلاقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيجب أن تعاشرها بالمعروف. وأما والناس في هذا الزمان في باب المعاشرة على قسمين: قسم مفرط في المعاشرة، جلف من الأجلاف لا يلاطف أهله ولا يعطيهم حقوقهم من نفقة أو كسوة أو ملاطفة أو جيد من الكلام، بل لا يخاطبها إلا كما يخاطب، كأنما يخاطب عدو من الأعداء. كلام جاف، كلام بذيء، كلام لا يليق، كلام لا يخاطب به إنسان. ولعله يستخدم أيضا ألوانا من الضرب الذي المبرح، ويجلدها كما يجلد العبد، ولعله أن يضاجعها من ليلته كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء مفرطون بالحقوق، يقصر معها، يعضلها، يظلمها، لا يعطيها حقوقها. وصنف آخر مفرطون، تركوا للمرأة الحبل على الغارب، وأصبح هو كالتيس خلفها، وهي تقوده كما تقاد الشاة وكما تقاد البهائم، يأتمر بأمرها وينتهي بنهيها، ولو كان ذلك مخالفا للشرع، وليس القول عنده إلا ما قالت. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، بل إن البعض قد ملكه، قد ملكها أمره وأصبحت هي صاحبة الحل والعقد، حتى ولو كان في الإساءة إلى أبيه أو أمه أو أقاربه. والمسلم لا ينبغي، لا يجوز له أن يسلك الطريق الأول ولا الطريق الثاني، لا طريق التفريط في حقوق الزوجة ولا طريق الإفراط في إعطائها القيادة والزمام. فما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فإنه ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فبل ينبغي سلوك الطريق الوسط، وهو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في معاشرته لأهله وملاطفته لهم وقيامه بحقوقهم وأداء تلك الحقوق على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى بلا إفراط ولا تفريط. ولذلك انظروا إلى الجملة وعائل الآية الكريمة: وعاشروهن بالمعروف. كلمة بالمعروف لها مدلول عظيم، أي عاشروهن بطريقة تتفق مع الشرع بحيث لا إفراط فيها ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير، لا تمنعها حقوقها، وعاشرها معاشرة حسنة، وأنفق عليها وقتها واجتهد في ملاطفتها، فهي زوجتك وأم أولادك، وفي نفس الوقت لا تجعلها يعني تملك قيادك وتوقعك فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، لا تجعلها تثلبك القوامة، فالله تبارك وتعالى قد جعل لك القوامة: الرجال قوامون على النساء، كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى بيانه في آيات قادمة. وربها على طاعة الله، ورغب وحثها على الصلاة وأداء أوامر الله سبحانه وتعالى، ولا تتركها تهمل تلك الفرائض، فإنها أمانة في عنقك. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم تفضل. وقوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا، من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، ومنها أن إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة، وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك، وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة، وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور. فإذا كان لا بد من الفراق وليس للإمساك محل فليس الإمساك بلازم، بل متى أردتم استبدال زوج مكان زوج أي تطليق بزوجة. هنا: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا وجد منك أخي شيء من الكراهة تجاه زوجتك فلا تتسرع في طلاقها، وعليك أن تسأل نفسك عن سبب الكراهية وعن سبب البغض، لأنه لا يجوز لك ولا ينبغي لك أن تضيعها بدون سبب شرعي، بدون سبب شرعي يقتضي ذلك. ولكن إذا قدر أن هذه الكراهية استمرت فعليك أن تجاهد نفسك في إمساكها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يحدث بعد ذلك أمرا. فربما كرهتموهن وصبرتم رغم تلك الكراهية فعوضكم الله تبارك وتعالى عن هذا الصبر خيرا، إما بولد صالح يرزقك الله تبارك وتعالى منها، وإما بالأجر العظيم عند الله عز وجل بمجاهدتك نفسك، وإما أن تتغير تلك الكراهية إلى محبة. لأن عواقب الأمور بين يدي بيد الله، لأن عواقب الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن كراهيتك لها لا ينبغي أن تحملك على التسرع في الطلاق، بل جاهد نفسك في إحسان في الإحسان إليها وحسن معاشرتها والاجتهاد في ذلك، فلعل الله أن يجعل في ذلك خيرا كثيرا، كما سمعتم من قول المصنف إما أن يرزق بولد منها، ولد صالح يدعو له ويرعاه، يرعاه في حياته ويدعو له بعد مماته، أو يتبدل الحال إلى حال أحسن، أو يعني على الأقل تحصل الأجر العظيم في مجاهدتك لنفسك. ولذلك قال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عواقب الأمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا كله إذا كان يجد من نفسه أنه قادر على إمساكها بدون إضرار بها. أما إذا علم أنه لا يعد أن يكون مضارا، فالله تبارك وتعالى يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فإنه والحال هذه ليس له أن يمسكها، بل عليه أن يفارقها حتى لا يعرض نفسه للإثم والذنب العظيم عند الله تبارك وتعالى. نعم. بل متى أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي تطليق زوجة وتزوج أخرى، أي فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج، ولكن إذا آتيتم إحداهن، أي المفارقة أو التي تزوجها، قنطارا أي مالا كثيرا، فلا تأخذوا منه شيئا، بل وفروه لهن ولا تمطلوا بهن. وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، مع أن الأفضل واللائق اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر. وجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكره عليهم، فدل على عدم تحريمه، لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم. ثم قال أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فإن هذا لا يحل ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل، فإن إثمه واضح. وقد بين تعالى حكمة ذلك بقوله وكيف تأخذونه وقد أفض بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج، ولم ترضى بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها، فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك والتي لم ترضى ببذلها إلا بذلك العوض، فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه العوض، فكيف يستوي المعوض ثم بعد ذلك ويرجع في العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور. وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد والقيام بحقوقها. ما زال يبين كما وضح المصنف رحمه الله ما يتعلق بموضوع الأزواج والزوجات في قوله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني إن أردتم أن تتزوجوا بأخرى من المؤمنات فإنه ليس لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، ولو كان ذلك المأخوذ يصل إلى القنطار من الذهب أو الفضة، فيحرم أن تأخذ منه أي شيء قليلا كان أو كثيرا. وعلل ذلك بعلل، وقبل تلك العلل يعني أشار في الآية إشارة بل نص على أن المهر لا حد لأكثره، المهر لا حد لأكثره، ولكن خيره وأبركه وأفضله ما كان ماذا؟ ما كان قليلا، ما كان يسيرا. ثبت في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره، خير الصداق أيسره. وقال صلى الله عليه وسلم خيرهن أو أبركهن أقلهن مؤونة، يعني أقلهن مهرا وكلفة. فلذلك قالوا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فيه دليل على أنه لا حد لأكثر الصداق، ولكن صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ما زاد ذلك كله على 400 درهم. 400 درهم، وكلما قل كان أفضل، ولكن لا بد من تسميته، فإن في تسميته إعلانا للنكاح وفرقا بينه وبين السفاح. فنهى أن يأخذ مما أعطاها شيئا مهما بلغ، فإنه ليس له أن يأخذ منه شيئا بدون ضرورة إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة كما أسلفنا قبل قليل. فلذلك قال: ونطلب استبدال زوج مكان زوج، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. لا تأخذوا منه شيئا أيا كان، قل أم كثر. وشيء نكر في سياق النفي أو النهي فهي تفيد هنا العموم. فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فإن أخذكم للمال الذي أصدقتموه إياهن فإن ذلك محرم، إن ذلك الأخذ محرم. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، بهتانا افتراء وكذبا وعدوانا وإثما مبينا، تأخذون أموالهن بغير حق، كيف تأخذونه؟ ولذلك فإن هذا المهر جعله الله تبارك وتعالى مكرمة للمرأة التي ستدخل بيت الزوجية حتى لا تبتذل الأعراض ويستهان بها. لذلك اشترط أكثر أهل العلم، بل إنه محل إجماع ويكاد أن يكون محل إجماع، وجوب تسمية المهر في العقد، وجوب تسميته في العقد. فإن لم يسمى في العقد فإنه لا بد من ذكره، أو لا بد أن تعطى مثل مهر أمثالها بهتانا وإثما مبينا. سماه الله تبارك وتعالى بهتانا وإثما مبينا، ثم جاء بطريقة أخرى للزجر وتذكير للمؤمنين الذين يؤثر فيهم الكلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله وأخذتموهن بأمانة الله، يعني أدوا حقوقهن. فإن هذا، وتذكروا يوم أن كان هذا المكان عليك محرما فأحله الله تبارك وتعالى لك بالزواج الشرعي وبطريق النكاح الشرعي وبطريق العقد الصحيح، حتى يعني صار حلالا لك. وذكرك بأدق تعبير: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي أسر بعضكم إلى بعض من الجماع وغيره. فإنه بين الرجل وأهله وزوجته من الأسرار ما الله به عليم. ولذلك يقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتحدث المرء فيما بينه وبين، فيما يجري بينه وبين أهله، وأن من فعل ذلك إنما هو شيطان أتى شيطانة في العراء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن لا تأخذ ما أتيتها شيئا، وأن تتذكر ما بينكما من العشرة والمودة والمحبة وما إلى ذلك، فلا تعرض نفسك لهذه المواقف، ولا تأخذ مما آتيتها شيئا بعد أن أفضت إليك وأفضيت إليها وأسرت إليك وأسررت إليها. فقدر هذا الأمر ولا تنسوا الفضل بينكم. وأخذنا عليكم ميثاقا غليظا، أي في العقد عندما أبرم أخذ عليك ذلك العهد، وهو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. وليس لك أن وتذكر هذا الميثاق الغليظ العظيم الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليك من أداء الحقوق لأهلها ونحو ذلك. نعم. ثم قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أي لا تتزوجوا من النساء ما تزوجهن آباؤكم، أي الأب وإن علا، إنه كان فاحشة، أي أمرا قبيحا يفحش ويعظم قبحه، ومقتا من الله لكم ومن الخلق، بل يمقتوا بسبب ذلك الابن أباه أبو ابنه مع الأمر ببره وساء سبيلا، أي بئس الطريق طريقا لمن سلكه، لأن هذا من عوائد الجاهلية التي جاء الإسلام بالتنزه عنها والبراءة منها. في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. كان الناس في الجاهلية وإن كانوا يحرمون نكاح المحارم، إلا أن عندهم مسألتان باقيتان لم يحرموها حتى جاء الإسلام فأبطلها. الأولى نكاح أزواج الآباء، والثاني الجمع بين الأختين. يعني الأولى من هاتين المسألتين نكاح أزواج الآباء بعد موت الآباء، والثاني الجمع بين الأختين، فجاءت هذه الآيات تبين ذلك وتحرمه وتمنعه. فليس لك أن تتزوج امرأة أبيك ولو لم يدخل بها، فإنها تحرم عليك بمجرد ماذا؟ بمجرد العقد تحرم عليك إلى الأبد، تحرم عليك إلى الأبد، ويحرم عليك نكاحها إلى الأبد بمجرد أن يعقد عليها والدك. وهذا فيه أولا بر للأب، فإن في نكاح زوجاته إيذاء له، حيث أن الغالب في الناس أن الزوج الثاني ربما لا يحب الزوج الأول أو يمقته أو لا يريد ذكره ونحو ذلك، فإن في ذلك برا بالأب. وفي هذا عناية هامة بحرمة الأبوة، حيث تصبح زوجة أبيك بمثابة من؟ بمثابة أمك، حيث تصبح زوجة أبيك مثل أمك تماما بتمام. فليس لك أن تنكحها، ليس لك أن تنكح زوجة أبيك. ثم أخبر النبي الله تبارك وتعالى أن ذلك كان مقتا وساء فاحشة ومقتا وساء سبيلا، يعني كان ذلك مما فاحشة عظيمة يعتبر الفواحش من نكاح المحارم، ومن أعظم الفواحش نكاح المحارم، ومما يمقت الله تبارك وتعالى أهله. فإنه مقت يمقت الله تبارك وتعالى أهله، وساء سبيلا يعني ساء طريقا ومنهجا نكاح المحارم، ومنه امرأة الأب أو النكاح من امرأة الأبي، فإن ذلك من الرعاية لحقوق الأبي حتى بعد طلاقه لزوجته أو بعد وفاته أو بعد فراقه لها بأي شكل من أشكال الفراق، بل تبقى محرمة عليه إلى التأبيد. ولذلك حرمت جميع أمهات المؤمنين على النبي، على حرمت جميع أمهات المؤمنين على الصحابة ومن جاء بعدهم، فإنهن أمهاتهم أو بمثابة أمهاتهم. فينبغي أن نراعي ذلك كله وأن نتنبه لهذه المأمورات، وندخل إن شاء الله في الدرس القادم في المحرمات.